هنا القاهرة. أهلك لتهلك. أهلك لتهلك تمثيلية كتبها إبراهيم حسين العقاد، يخرجها ديمتري لوقا. الله، إيه يا ترى اللي ولع النور في أوضة حسن دلوقتي؟ غريب، أنت صحيت يا حسن؟ ولبست كمان وخارج اهو. لكن انت ما نمتش النهارده الظهر زي عوايد، وده مش معاد صحيان. ما العوايد دي لازم ننساها قدام المشاغل والواجبات يا دريه. يا ترى ايه اللي شغلك النهارده يا حسن؟ ولا حاجه، اصل ماجد ابن عمي بعت لي تلغراف النهارده على المصلحه. جاي مصر؟ هيوصل الليله ان شاء الله، ولو عندي شويه مستندات مهمه راح اديها لك. طب ما جاش هنا ليه؟ وكنتم نزلتوا سوا بدل ما تتقابلوا بره؟ الظاهر انه مستعجل شويه يا دريه، بده يروح على المحامي على طول، والقهوه انت عارفه قريبه من المحامي. هو حيروح فين؟ ما هو ضروري جاي علينا. طيب اعمل لك قهوتك؟ ما افتكرش ان حاضر اشربها يا دولي، الوقت راح ولازم الحق ميعاد ماجد. عمرك يا سيد. افتحوا حياتك الدولاب الصغير ده اللي هناك ده. ايوه خرجي الاوراق اللي فيه. دول يا حسن؟ ايوه متشكر قوي. اتفضل. خليهم فوق الشنطه. ناوليني بالمره البلط، والجو مش مضمون وجايزه اتاخر. وادي البلط. الف شكر. مش عايز نعمل حسابك على العشاء عبال ما ترجع؟ ما تتعبيش نفسك، اذا عوزت حاجة حابقى اجيبها معايا. طيب يا سيدي مع السلامة. يا ترى مين؟ خليك انت، انا هفتح الباب وانا ثاني واشوف. اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذ حسن. مساء الخير يا فندم. اتفضل، دي رئيسة هانم يا درية. اهلا اهلا، اتفضلي تعالي يا رئيس. معلش بقى مدام خارجين، هم مين اللي خارجين؟ ده حسن واصل مشوار لحد ابن عمه، وانا زي العادة من اهل البيت. اتفضل يا فندم. مع السلامة يا استاذ حسن. تعالي هنا يا رئيس، انا في الاوضة الجوانية. لوحدك يا درية؟ اعمل ايه بقى، لا بنتا ولا ولدا. الحمد لله على كده. وضيوفكم المزمنين مفيش حد منهم النهاردة هنا؟ ضيوف مزمنين؟ اهل جوزك اللي ما بيبطلوش زيارات دول. لا والله النهاردة ما حدش منهم جه. على أنهي عادة يا دري؟ والله ظروف يا رئيس، دول لازم عاملين النهاردة هدنة. ومين عارف جايز حسن يرجع ومعاه 3-4 ضيوف. والله مش بعيد يا رئيس، حسن راح دلوقتي قابل ابن عمه، هيوصل من السعيد في قطر 7، ويمكن معاه ضيوف وقرايب. تعرفي يا دري انت ليك الجنة اللي مستحملة ده كله، ضيوف واهل وبلديات. يا ساتر، دي حاجة طاقة. عرايس لسه جداد وشقة على قدهم هما الاثنين. انا عارفة الناس دي ايه، ما عندهمش نظر. حسن ما عملش غير الواجب يا رئيفة، وانا لازم ارادي اهل. اهل وقال ده انا جارتك اهو من 6 اشهر اللي ما شفتك مرتاحة يوم الا مرة. ابن عم حسن قريبه اخته والدته على ايه؟ هو محدش اتجوز غير ابنهم؟ والله بلاش، انا اللي محدش بيهوب ناحية بيتي. انت مثلا ليك 3 اخوات رجالة واختين متجوزين، ما شفتش مرة حد منهم جالك؟ امال ناس عندها ذوق. هو الزمن ده بقى زمن زيارات؟ صحيح، الدنيا سايقة الناس قدامها وكل واحد شغلة ظروف. ولما انت عارفة كده مش تفوقي؟ ما هو لو انا صاحبة الامر كان معلش. الواحدة لازم تكون في بيتها الكل في الكل. امال الاهل قال الواحد النهاردة بيقول يلا نفسي، لابويا ولا اخويا ولا عمي ولا ابن عمي اللي جوزك رايح له دلوقتي يقابله ويقعد معاه. فين يا ابو حليم؟ يا اهلا. مرحبا مرحبا سلامات. لا لا لا كيف ابوي؟ ازيك قاعد؟ كيف وحديك في الدخنوق ده يا واد عمي؟ عشان اشوفك وانت جاي. وادي قاعد لكن انا شايف نسيبك اللي اسمه شوقي قاعد قبال باب القهوه وخمنتك معاه. لا والله ماجي، انا قلت اقعد هنا احسن واحد. ولا بناتكم شاي؟ يعني حيكون بينا ايه؟ يا عبد الله دا يقولوا في المثل اللي ماليهش اهل ناس. ما نسبته خلاص يا ماجي. واحد قاعد بينك وبينه ثلاث خطاوي، ولا كلام ولا سلام. كلام يهدى عاد شوقي طبعه كده. أسكو بيتهيأله أحيانا إنه من طينة لصنط الناس. ربنا يشفيه. نفسه يكون عظيم بالعافية، مصاب بحب الظهور، غاوي كذب من صغره، كذب في كل شيء، في حياته، في علاقاته بالناس، في شغله. نايت وسيبك من الحكاية دي، خلينا في شغل. شغلنا كيف يا حسن؟ وشوقي ده مش منينة؟ لو تسأله يقول لك لا. ليه؟ عشان إحنا أهله عارفينه. بده يبعد عننا عشان يعيش في وسط محدش يعرفه فيه، ساعتها يشبع غروره وكل الصفات السيئة اللي فيه. الله يرحم والده. ما هو والده ده هو العقدة الكبيرة اللي في حياته، والعقدة اللي بعديها أهله. هو نفسه مش متصور ازاي نشأ في عيلة متوسطة وابوه كان راجل كادح بنى نفسه بيده، وانه له قرايب فيهم الفلاح والعامل والموظف البسيط جدا. قصدك تقول يعني انه سي شوقي ده ما عايش على قديه؟ ما هو لو كان عايش على قده كان عرفنا. واخواته نفس الداء على كده. انت لا عتزورهم ولا يعرفوا لي طريق بيت. ويبقوا اهل دول راحت فين العزوة؟ يعبد الله حق بطلوا ده واسمعوا ده. احنا نبطل السيرة دي بقى، نسمع حكايتنا. الورق جاهز معايا ومنلحق المحامي قبل الوقت ما يروح. انا عنقول بقوا الردية لاخر السوق ونصبروا كام جمعة وولد الحلال لسهم موجودين، واللي تكرهه اليوم تعوزه بكره يا واد عمي. ولا ما انتش معاي؟ ده انا وياك قوي. نقوم عاد، انا على بيت قاسم اخوي وانت على بيتك. كانك مش جاي معاي. بديها لبعدين يا واد عمي، لحسن قاسم اخوي ياخد على خاطره. ودريه ملهاش خاطر؟ باه دي دريه خيرنا وبركتنا يا راجل، احنا لينا غيرها؟ خلاص يبقى هتقعد عندنا. اقول لك هملني الليلة اروح القاسم اخوي ويصبح علينا وعليك بخير، اجيلك لجل ما بالمرة اشوف والدتك. هي بقى لها مدة عند اختي فضيلة، يبقى روح لها هناك اشوفها واشوف بنت عمي فضيلة كمان. اهو قلل من نادر ووفي. امال احنا لنا اللي ارضاهم يا حسن. ودرية بقيها كمان يوم ولا يومين، وما تكونش لوحدك، لازم يكون قاسم وياك ومراته. وانا بالمره هجيب والدتي عندي كم يوم ونعزم فضيله وجوزها وتبقى سهره عاد. بابا يا حسن العزوه دينا يا واد عمي، النفر لما يكون في وسط ناسه هتبقى له شمخه. اقلها تعلمنا نحب بعضينا كيف ونحب الغير كيف، وهتعرفنا ان الواحد من غير اهله يبقى زي عدمه. هو اللي قال اهلك لا تهلك كذب؟ حقا ما كدبش واصل يا ود عمي. خلاص اتفقنا نكون عندك بعد يومين. يومين ولا كل الايام؟ تصور يا رئيس. وهتخلينا تصور ولا فكر ليه؟ هو انا زيك واعمل ايه بقى؟ الا تعمل ايه، هو محدش له اهل وعيله غير جوزك، وبدل ما يتكركبوا عندك انت هو مفيش حد غيره، اخته خالته عمته وعمه. اسكت يا رئيس. اسكت ده انا بقالي يومين واكل حالي بالي عليك. عيال بتجري، اشي بيتنطط واشي بيصرخ واشي بيتخانق، وستات عليهم قلوب متلجة، ورجالة نازلين في حكايات زي اللي ما شافوش بعضهم من سنين، وانتي من المطبخ للصالة، ده قهوة وده شاي وساندويتش لسمال عليه واكل مخصوص للست الكبيرة. انا خلاص خلاص فضية يا رئيس. لازم تشوفيلك صرفة، اهم مش يهم والبيت رقلك انتي وجوزك. كلميه. اكلمه في ايه؟ في ايه؟ في اهله دول قبل ما يطبوا عليكي تاني. وده اللي هيحصل، لان حماتي لسه هنا. ايه؟ حماتك لسه هنا؟ حسن مسك فيها عشان تقعد يومين. امال هي فين دلوقتي؟ خرجت يا ستي بعد ما صلت الصبح عشان تحضر درس يوم الثلاث في سيدنا الحسين، وزمانها جاية. اسمحي لي يا درية، انت لك الجنة، ده تاري الواحدة مننا مش عايشة بقى. يا ساتر، هي دي عيشة دي؟ حق لو كان جوزك ده جوزي انا كنت طفشت وسبت له الجنة اللي حطتني فيها دي. يعني عيشي، حسي، فهميه ان كانش عنده فكرة. قولي له انك بني ادمة زي غيرك ولازم ترتاحي، وهو كمان لازم يشوف له حل في مسألة اهله دول. هو ايه، شريكي؟ شيرين، يعني ايه شيرين؟ طب ونسكت ليه؟ عشان الجنة اللي حطتني فيها؟ بلاش الجنة دي خالص، وهالواحدة تفتاح زي غيرها ما هم مرتاحين في بيوتهم. مالك يا درية؟ ماليش. غريبة. الله، ده الظاهر انك متضايقة قوي. ودي حاجة تهمك يعني؟ ما كانتش تهمني انا، تهم مين المار؟ ما عرفش. لا ده انت باين عليك متنرفزة خالص. في ايه كفالة الشر؟ هيكون في ايه غير كده؟ طيب هدي اعصابي شوية. هدي اعصابي ايه؟ ازاي بس؟ هي دي عيشة دي؟ بتقولي ايه يا درية؟ بقول اني بني ادم زي غيري ولازم ارتاح، وانت كمان لازم تشوف لك حل. في ايه يا درية؟ في مسألة اهلك دول. اهلي؟ انا متصورة ان البيت ده بقى الكندا من غير بواب. اليومين اللي فاتهم ضيوف من الصعيد، واللي قبليهم قرايب من بحر. الصبح من بدري واحد له شغل، في عز الظهر واحدة غلبانة عايزة احسان، كل يوم والتاني اختك واولادها، ومن زيارة عادية لا اقعد لنص الليل. وبعدين وده الواحد اتكلم ولا قال حاجة تقول اهلي، هم اهلك دول يعني؟ نغمة غريبة يا دولي. انا غلطانة اللي ما خليتكش سمعتها من زمان. احب اقولك للمرة الاخيرة ان السيرة دي ما احبش اسمعها تاني ابدا. عارفة كويس انا قد ايه بحترم اهلي، وقد ايه احب ان مراتي كمان تحترمهم. الاحترام شيء والراحة شيء تاني يا حاج، اعصابي ما تتحملش اكتر من كده. خصوصا ايه كمان يا دولي؟ مسألة والدتك. والدتي مالها؟ مفيش، بس ما كانت مرتاحة عند فضيلة بنتها الكبيرة، وكانت شايفة لها كل طلباتها وزيادة. اللي خلاك تحش عشان تقعد معايا؟ الواحدة مش عارفة تخدمها ولا تخدم نفسها ولا تخدم البيت واللي فيه. ما شاء الله. طب ما كنت تقولي كده من الصبح وتريحي نفسك. اديني قلت وخلاص، ولازم تشوف لك حل. فعلا دي مسألة خطيرة ولازم اشوف لها حل، انما الحل ده يبقى ايه؟ في صف مين يا درية؟ ده راحة مين؟ مش عارف. تفتكري عشان راحتك الموهومة اتعب اهلي؟ عشان سعادة حضرتك ابيع ناسي؟ ثم الوضع الطبيعي بالنسبة لامي يبقى ايه يا درية؟ تقعد عند ابنها ولا عند بنتها في بيت الراجل الغريب؟ مش انت لوحدك اللي لك ام. وهو لو انا اعرف الواجب اللي علي بالنسبة لاهلي وعيلتي، وغيري يعرف واجبه بنفس الطريقة، هتكون النتيجة انك انت كمان واللي زيك تعرفوا ايه قيمة العائلة وايه قيمة التضامن والحب بين افرادها. انا مش محتاج اسمع الدروس. بالعكس انت لازم تسمعي، قالوا عشان تعرفي معنى الكلام اللي بتقوليه. اذا ما كانتش ام تلاقي راحتها واحترامها في بيت ابنها الوحيد، تروح لمين يا درية؟ انا لا يمكن اسمح لك. وانا لا يمكن اتحمل الحالة دي ابدا ابدا. البيت ده يا درية بيتي انا، بيت صغير من اهلي قبل الكبير، فاهمة؟ بتهددني حضرتك ولا فاكرني ماليش الف بيت وبيت زي بيتك واحد؟ طيب يانا يوم مش انا الراجل اللي بيع اهله يا درية. انا خارج، وخلي اهلك ينفعوا. فين الاهل اللي بينفعوا بعضيهم اليومين دول يا درية اختي؟ تقدر تقولي بدك تقولي يا شوقي؟ بدي اقول ان الدنيا دلوقتي شغلة الناس، والظروف نفسها مخلية كل واحد بيدور على مصلحته وبس. الحياة نفسها يا درية يا اختي ما عادتش تسمح بالكلام المزوق والمجاملات السخيفة، فين الاخ النهاردة اللي بيعرف اخوه ولا الابن اللي بيعرف ابوه؟ بتقول ايه يا شوقي؟ انا عارف انك عصبية، عارف، وعملت حساب كده فعلا وبعت لاخوك عادل وهو زمانه جاي وجايز يجي معاه اخوك فتوح. عشان ايه ده كله؟ عشان زعلانة من جوزي وجاي عند اخويا الكبير ارتاح لي جمعة ولا اتنين؟ الجمعة ولا اتنين؟ ايه الكلام ده يا دري؟ هو في حد يرتاح الا في بيته؟ بيته هو بيت اخوه مش زي بيته برضو يا شوقي. بقولك سيبك من كلام الناس بتوع زمان، دول زمن المجاملات على حساب المال والاعصاب والراحة انتهى خلاص. بيت اخوك النهاردة عشانه هو وبس، ثم كمان ده مش بيته، ده بيت الست اللي فيه، وانت ست وعارفه طبع الستات، لا يحبوا الاهل ولا الراجل اللي له اهل. مش قلتلك الدنيا مصالح وظروف؟ ودلوقتي زمان اخواتك جايين وشوفي هيقولولك ايه. اسمع كلام ارجوك يا عادل، هو انت يا فتوح وفروا نصيحكم لنفسكم. انا قلت ان الحق دايما بيزعل الناس شوقي، ومع ذلك يا ستي احنا مستعدين نتنازل ونروح معاك احنا الثلاثة لحد بيتك. وهتتعبوا نفسكم ليه؟ مفيش تعب ولا حاجة، ده واجب. واجب؟ واجب ان ثلاثة اخوات مفيش فيهم واحد يقدر يتحمل اخته ضيفة عنده يوم واحد؟ يا درية احنا هنعيد اللي قلناه. لا نعيد ولا نزيده، انا حفظت الدرس خلاص. ثم ما تنسيش ان كل واحد منا وراه مصالحه، والعطلة دي ملهاش داعي أبدا، كل إنسان كفاية عليه حمله هو لوحده. لك حق، مال الأخ بأخته ولا الابن بأبوه؟ الروابط دي خرافات، حاجات قديمة، كل واحد النهاردة مصالحه أهم. أهو ده هو الكلام، وده عين العقل. عين العقل نسيب لك بيتك. هتروحي؟ لا. أمال هتعملي إيه؟ هنسى إن ليا ثلاث إخوات. ليه عادي حسن؟ نعمل ايه ونعملوها كيف يا ولد عمي؟ دي لحمنا ودمنا، وانت الراجل والراجل اعجل. قوم قوم امال. على فين بس يا ماجد؟ ايه نرجع ذرية بيتها. بيجي بزمتك هانت عليك؟ لا يبقى خلاص نقوموا، واحنا اصحاب الفضل. خليها عند اخواتها جمعة ولا اتنين عشان تتعلم تعرف قيمة بيتها وقيمة الروابط العائلية دي. بكرة هتكون أم، هتكون جدة، لازم تشعر وتحس. انت برضك الكبير وواجب انك انت تعلمها. يعني ده رأيك؟ ورأيك انت كمان. امرك يا سيدي، يلا بينا. لكن يا ترى هي عند مين في اخواتها؟ من جهتي انا، انا راجل احب الراحة والهدوء واكره التدخل في خصوصيات الناس، وبيتي له حرمته يا سيد حسن، وظروفي ما تسمحش لا باستقبال الغضبانين ولا بالزيارات. انا جاي كفرد من عائلتك يا سيد شوقي. بدي اسأل عائلتي؟ بدي افهم يعني ايه عائلتي؟ يعني مشاكل وتحمل لاوزار الناس؟ كلامي ده عادل اللي هتقوله ده يا شوقي؟ ارجوك لازم تعرف ان وقتي ما يسمحش بالمجادلات. يبش عقلك قال لك ان احنا جايين نضايع؟ لا احنا جايين ندور على لحمنا، نعرف درية فين. قلتلكم من ساعة معرفش. ونعمل رجالة ياخو درية الشجيع. ربنا حسن تنتصحنا سبت والجيه. لقيت ايه بس يا ماجد؟ لقيت ايه؟ الجد دريه. دريه؟ ايوه. فين؟ عارف كانت فين؟ عند اختك فضيله في البيت. عندي فضيله؟ امال لقيت ناس؟ لقيت اهل؟ قوم يا واد عمي نجيبوها قوام. قوم. تعمليها يا درية اخطى عليك وترجعي لوحدك اللي تعرف قيمة بيتها يا رئيسة هاني وقيمة جوزها وقيمة الروابط العائلية. لا تسيب البيت لحظة ولا تسمع كلام الناس. قصدك؟ قصدي اني تعلمت درس مش هنساه ابدا يا رئيسة هاني. اولا مفيش في الدنيا احسن من الاقتصار. ثانيا وده هو الاهم، اعز شيء في الوجود هو تماسك العائلة وحب افرادها لبعضهم. يا سلام، انا شفت حاجات ما كنتش اتصورها ابدا، خصوصا من اخواتي فتوح وعادل وشوقي. انت ايه يا شوقي؟ عايز تقول ان مالكش اهل؟ مقصودش، انما انما ايه؟ انت ناسي موقفك الدقيق؟ اعمل ايه بس؟ فهمني. شوف اهلك، اتدبر معاهم في طريقه تخرج بيها من المأزق المالي ده. ازاي بس؟ شيكات من غير رصيد بالنسبه لواحد زيك، انت عارف معناها ايه؟ وقبل الحكايه ما توصل المسؤولين اتصرف. مالكش اخ مثلا؟ عم؟ نسيب؟ اخ ونسيب؟ ظروف الدنيا النهارده ما تسمحش ابدا باللي بتقوله ده. امال ايه فايده الاهل يا شوقي؟ ايه فايده العزوه؟ ايه فايده الروابط العائليه؟ والله قوم قوم قوم يا راجل، شوف حد من اخواتك، شوف حد من قرايبك، وضروري هتلاقي حل. حل الاقي فين؟ النهارده الاخ ما بيعرفش اخوه، ولا الابن بيعرف ان له. الدنيا سرق الناس والعوض على الله. انا انتهيت خلاص ومش عارف اعمل ايه. تعمل ايه واحنا رحنا فين يا شو؟ ادي المبلغ اللي انت عايزه دلوقتي، وبعدين تبقى سدده على مهلك. ايوه، لكن لكن ايه؟ احنا عيله واحده ومصلحتك هي مصلحتنا. دي الحقيقه اللي كان لازم اعرفها من زمان. وعرفتها دلوقتي يا شوقي؟ عرفتها يا دريه، انما بعد درس فظيع. والفضل الحسن وماجد والعيله كلها. عشان تعرفوا انه ما كدبش اللي قال اهلك لا تهلك. قدمنا لكم أهلك لا تهلك، تمثيلية كتبها للإذاعة إبراهيم حسين العقاد. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات زهرة العلا، صلاح منصور، ناهد سمير، فاخر فاخر، ديمتري لوقا، ومحمود الرشيد. التمثيلية من إخراج ديمتري لوقا.